أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، تكلمنا عن الجهات التي يدخل الاعتراض على المعرض من جهتها، وكنا قد وصلنا إلى الجهة العاشرة، وهي أن يخرج الكلام على خلاف الأصل أو على خلاف الظاهر ولكن لغير مقتضى. فمنه من يقدر حذفا والكلام مقبول على غير الحذف، يعني يجوز له أن نوجهه، يجوز أن نوجه الكلام إلى غير حذف، وهذا مما يعد عيبا عند المعرب الذي لم ينتبه. قال ابن هشام رحمه الله تعالى لما تكلم عن هذا، قال خاتما: وإذ قد انجر بنا القول إلى ذكر الحذف، يعني نحن ذكرنا بعض الأمثلة التي يحدث فيها حذف، وكان ينبغي أن يكون كذا وحذف كذا، انجر القول إلى ذكر الحذف، فلنوجه القول إليه، يعني لنقف عند الحذف قليلا ونوجه إليه كلامه، فإنه من المهمات. فنقول: أولا ذكر شروطه وهي ثمانية، أحد هذه الشروط الثمانية وجود دليل حالي، أن يوجد دليل، كقولك لمن رفع صوتا مثلا، هو يرفع صوته وتقول زيدا بمعنى نضرب زيدا، فإن هذا من ماذا؟ من الحال. طيب، بإضمار اضرب. ومنه سلاما، إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، يعني نسلم سلاما أو سلمنا سلاما أو مقالنا سلاما، وهكذا. أو يكون الدليل مقاليا، جيد، يكون الدليل مقاليا، يعني يكون الدليل دليلا قوليا، كقولك لمن قال مثلا من أضرب فتقول له زيدا، يعني من أضرب فتقول زيدا، يعني اضرب زيدا. قال الله تعالى: ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا، يعني أنزل ربنا خيرا. كيف فهمنا؟ من أين عرفنا هذا؟ عرفنا من الدليل المقالي، يعني من السؤال الذي قيل قبل ذلك. وإنما يحتاج إلى ذلك إذا كان المحذوف هو الجملة بأسرها كما مثلنا، أو أحد ركني الجملة، نحو دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام، يعني سلام عليكم، قوم منكرون، يعني أنتم قوم، ولهذا قال أي سلام عليكم أنتم قوم منكرون. فحذف خبر الأولى من هذه الجملة ومبتدأ الثانية، والخبر والمبتدأ عمدة، جيد، أو لفظا يفيد معنى فيها وهي مبنية عليه. طيب، يعني حذف لفظ من الجملة وهو رئيس فيها، نحو تالله تفتأ تذكر يوسف، تالله تفتأ يعني لا تفتأ، لأن ما فتئ معلوم أنه من أخوات كان يجب أن يسبقه نفي أو شكر، تمام. ثم قال: وأما إذا كان المحذوف فضلة فلا يشترط لحذفه وجدان الدليل، إذا كان المحذوف فضلة فلا يشترط لحذفه وجود دليل. إذن نحتاج إلى الدليل متى؟ إذا كان المحذوف جملة كاملة أو كان عمدة، أما إذا كان فضلة فلا يجب أن يكون هناك دليل، ولكن يشترط أن لا يكون في حذفه ضرر معنوي، يعني يجب أن لا يسبب حذفه خللا في الجملة، كما في قولك مثلا ما ضربت إلا زيدا، فلو حذفت ما ضربت إلا وحذفت زيدا هذا يسبب خللا في الجملة لأننا لا نفهم المقصود، أو يكون في حذفه خلل سمعي، كما في قولك زيد ضربته، زيد ضربته، وقولك ضربني وضربته زيد، وسيأتي شرح ذلك. هو يريد أن يقول زيد ضربته، فلو حذفنا الضمير الذي هو المفعول به ضربته فيكون زيد ضربته جيد، فيكون زيد مبتدأ وضربت جملة الخبر وليس فيها رابط يعود إلى المبتدأ، فهذا خلل صناعي من جهة النحو، هذا ممنوع. أفهمني؟ وسيأتي شرحه يعني بعد قليل سيذكر كلاما خاصا بهذا النوع وحده. والاشتراط الدليل فيما تقدم امتنع حذف الموصوف، الاشتراط الدليل يمتنع حذف الموصوف في قولك مثلا رأيت رجلا أبيض، طيب رأيت رجلا أبيض بخلاف رأيت رجلا كاتبا، لأن رجلا أبيض إذا حذف الموصوف رجلا لم نفهم ما المقصود بكلمة أبيض، بخلاف رأيت رجلا كاتبا إذا حذف رجلا وقلنا رأيت كاتبا نفهم هو رجل، لا نفهم أنه من غير الإنسان. تفهمني؟ إذا لا بد من مثلي. وامتنع حذف المضاف في نحو ماذا؟ جاءني غلام زيد، لا يجوز حذف المضاف هنا لأنك ستقول جاءني زيد. تفهمني؟ وإذا زيد هو الذي جاء ولا نفهم منه، فإنت لا نفهم منه أن الغلام هو الذي جاء إذا حذف، بخلاف وجاء ربك، وقلنا إن التمثيل بهذا على كلام الأشاعر. طيب في هذا النوع المعين، وأولى أن نمثل مثلا واسأل القرية فالمقصود أهلها، وهذا مفهوم. كذلك حذف العائد في مثل جاء الذي هو في الدار، لا يجوز حذف العائد وهو كلمة هو، لأنك لو حذفته سنقول جاء الذي في الدار، وفي الدار يصلح أن يكون صلة وحده، فلا يوجد ما يشير إلى أن هناك عائد. فهمنا؟ نعم. بخلاف ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد، يعني أيهم هو أشد، فحذف هنا العائد لأن الخبر مفرد، والمفرد لا يصلح أن يكون ماذا؟ لا يصلح أن يكون صلة للموصول، فلا بد من تقدير الشيء، بعكس في الدار فهو شبه جملة وهو يصلح أن يكون صلة. كذلك يمتنع حذف المبتدأ إذا كان ضمير الشأن، لأن ما بعده جملة تامة مستغنية عنه، يعني هو الكتاب مفيد، فلو حذفت هو سنقول الكتاب مفيد، لا يوجد دليل يدل على أن هنا ضمير شأن محذوف، فلا يجوز حذف ضمير الشأن إن كنا نريده، إذا كنت تريد ضمير الشأن فلا يجوز حذفه، فإن حذفته لم يوجد دليل يدل عليه. فهمنا؟ ومن ثم جاز حذفه في باب إن وأخواتها، إن عندما تخفف، لماذا؟ لأنه يوجد ما يدل عليه. نحو قولك مثلا إن بك زيد مأخوذ، فهمنا؟ فنقول هنا ضمير الشأن محذوف، كيف عرفت؟ نقول لأنه لا يوجد منصوب، وإن لها اسم منصوب، فعدم وجود المنصوب دليل على أن هنا منصوب محذوف. كذلك حذف حرف الجر في نحو رغبت في أن تفعل، لا يجوز حذفه لأن حذفه يسبب إشكالا، لا ندري رغبت في أو رغبت عنه، فهمت؟ فلا يجوز الحذف هنا، بخلاف عجبت من أن تفعل، فهذا واضح. فإذا جاءنا إشكال في قول الله تعالى وترغبون أن تنكحوهن، فإنما حذف الجار فيهما في هذا المثال لقرينة، وإنما اختلف العلماء في المقدر من الحرفين في الآية لاختلافهم في سبب نزولها، فالخلاف في الحقيقة في القرينة، يعني وترغبون أن تنكحوهن، المعنى ترغبون في أن تنكحوهن أو ترغبون عن أن تنكحوهن؟ قال العلماء هي واحدة منهما، ولكنهم يعني قالوا هي واحدة فيهما، ولكنهم حدث عندهم اختلاف في سبب نزول الآية. فهل كان سبب النزول في الرغبة في الزواج أو الرغبة عنه؟ بعضهم قال هي نزلت في هذا الأمر، وبعضهم قال نزلت في هذا الأمر. فعند كل واحد المقدر معين، يعني عند كل فريق المقدر معين. فهمتني؟ لا كان حسب السياق. لا، السياق في الحالتين مقبول. الكلام هنا أو الإشكال هنا في سبب نزول الآية، هل نزلت في الرغبة في الزواج أو الرغبة عنه؟ تفهمني؟ بعضهم قال نزلت في هذا، بعضهم قال نزلت في هذا. عند كل فريق منهما المقدر معين، يعني عند الفريق الأول راغب عنه فقط، وعند الفريق الثاني راغب فيه فقط. العادل الزواج العادل في الزواج لا راغب عن راغب عن بمعنى لا يريد. نعم، نأتي بالآية لكي نتكلم عنها لأنها طيب. الآية قبل دقيقة كنا عند عموما نزلت هذه الآية في النساء. كان الرجل يموت وله بنات، فيكفلها يكفل هذه البنات رجل آخر، صاحب أو صديق أو كذا يكفل بناته، أو يتزوج رجل لا، ولكن في حالة الزواج لا. المهم هذا الرجل مسؤول عن هؤلاء اليتامى، تكبر البنت اليتيمة. فإذا كانت غنية، كان أبوها قد ترك مالا، تجد الناس يرغبون في الزواج منها، أو هو الذي رباها هو يريد أن يتزوجها لأن عندها مال. وإذا كانت فقيرة هو يرغب عن الزواج منها، لا يريدها لأن ليس عندها شيء. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، قال الله تعالى، فأنزل الله تعالى: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. يعني يتامى النساء الفقراء اللاتي لا تؤتونهن أجورهن، لا تعطون لهن المهر المناسب، وترغبون في زواج منهن أو ترغبون عن الزواج منهن. هو لا يعطي المهر، لماذا لا يعطي؟ لأنه يريد أن يتزوج ولكن لا يعطي مهرا، أو يريد أن لا أو لا يريد أن يتزوج لهذا السبب لا يعطي. فهمنا؟ قال: وهنا أسباب كثيرة للنزول. قال هنا، ولكن هنا كلام يعني عن عائشة وكلام رضي الله عنها تقول: كانت المرأة اليتيمة، إذا كانت يتيمة ينظر إليها الرجل، فإذا كانت جميلة غنية تزوجها وأخذ مالها، وإن كانت فقيرة لم يتزوجها، وإن كانت غنية ولكن ليست جميلة حبسها ومنعها من الأزواج، إذا جاء شخص يتزوجها لا يقبل حتى تموت عنده لكي يرث مالها أيضا. فبكل قول الله تعالى هنا: وترغبون أن تنكحوهن، بسبب سبب النزول قالوا ترغبون في أن تنكحوهن إذا كن جميلات، وقال آخرون: لا، بل الكلام هنا عن غير الجميلات، والمعنى ترغبون عن أن تنكحوهن. فالفريق الذي يرى أن الآية نزلت في النساء الجميلات الغنيات يرى أن ترغبون أن تنكحوهن يعني في ذلك، ويقول إن المقدر هنا فيه بلا شك. والفريق الثاني الذي يفسرها ترغبون عن أن تنكحوهن يعني لا تريدون الزواج منهن، لأن الآية نزلت في الفقيرة أو غير الجميلة فيقدر عنه. فالمقدر هنا واضح عند كل فريق بحسب التأويل الذي عنده. قال هنا: حذف الجار هنا لقرينة. واختلف العلماء في المقدر من الحرفين ليس بسبب المعنى ولكن بسبب اختلافهم في القرينة. تفهمني؟ بسبب سبب النزول، قالوا نزلت في هذا أو نزلت في هذا. وكان مردودا قول أبي الفتح: إنه يجوز أن تقول جلست زيدا بتقدير مضاف، أي جلست جلوس زيد، لاحتمال أن يكون المقدر كلمة إلى مثلا، ويكون المعنى جلست إلى زيد، ولما حذفت إلى نصبنا. وكذلك قول جماعة: إن بني تميم لا يثبتون خبر لا التبرئة، لا التبرئة هي النافية للجنس، فيقولون إن بني تميم يحذفون خبر لا النافية للجنس، إنما ذلك عند وجود الدليل، يعني لا يحذف مطلقا بل يحذف إذا وجد دليل يدل عليه. أما نحو: لا أحد أغير من الله، وقولك مبتدئا من غير قرينة، لا رجل يفعل كذا، فإثبات الخبر فيه إجماع. لا أحد أغير من الله، قلنا الغيرة هي التغير الذي يحدث في النفس بالنسبة للإنسان، فإذا قلنا لا أحد وسكتنا لم يفد معنى، لأن المقصود هنا لا أحد أغير من الله. ولو حذفنا أغير من الله هذا كون خاص، والكون الخاص لا يحذف، لأنه إذا حذف لم يوجد ما يدل عليه. جيد؟ وهكذا. وكذلك إذا قلت لا رجل يفعل كذا، فإثبات الخبر هنا إجماع، يعني لا خلاف فيه، إثبات الخبر إجماع، وهو قول الأكثرين أن الخبر بعد لولا واجب الحذف. قول الأكثرين الخبر بعد لولا واجب الحذف، إنما ذلك إذا كان الكون ماذا؟ إنما ذلك إذا كان كونا مطلقا، أما إذا كان كونا مقيدا فلا بد من ذكره. إنما ذلك إذا كان كونا مطلقا، نحو لولا زيد لكان كذا، يعني لولا زيد موجود أو نحو ذلك. أما أما إذا كان هو قال هذا إذا كان الكون مطلقا يجب فيه الحذف. أما إذا كان القول مقيدا، طيب، أو كونا خاصا كما يسميه العلماء، فإنه لا يجوز حذفه. قال هنا أما الأكوان الخاصة التي لا دليل عليها، لو حذفت، إذا حذفت ليس لها عليها دليل، فمثل هذا واجب الذكر، يعني لا بد أن نذكره. نحو لولا زيد سالمنا ما سلم، يعني لولا عاهدنا، لولا عقد سلاما ما سلم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا قومك حديث عهد بالإسلام لأسست البيت على قواعد إبراهيم. وقال الجمهور لا يجوز أن تقول لا تدن من الأسد يأكلك بالجزم. لماذا؟ قالوا لأن شرط الجزم عندهم أن يكون الكلام يصح بتقدير إن لا، شرط أن يصح الكلام بتقدير إن لا. فهل إذا قلت إن لا تدن من الأسد يأكلك، إن لا تدن من الأسد يأكلك، هل هذا يصح في المعنى؟ فقال هنا قول الجمهور لا يجوز لا تدن من الأسد يأكلك بالجزم. لماذا؟ قال لأن الشرط المقدر، هم يقولون هنا بتقدير إن لا تدن، لأن الشرط المقدر إن قدر مثبتا، أي فإن تدن من الأسد لم يناسب فعل النهي الذي جعل دليلا عليه، لا نستطيع أن نقدره مثبتا لأن الفعل هنا منهي عنه، وإن قدر منفيا أي فلا تدن فسد المعنى، بخلاف لا تدن من الأسد تسلم، فهنا يجوز الجزم لأنه على تقدير إن لا تدن من الأسد تسلم. فإن الشرط المقدر في هذا المثال الثاني يعني منفي، وذلك صحيح في المعنى والصناعة. نعم، لا تدن من الأسد ماذا؟ تسلم، يعني إن لا تدن من الأسد تسلم، فالشرط هنا منفي أصلا، يعني إن لم تدن منه تحدث السلامة، وهذا صحيح في الشرط والجواب. ولك أن تجيب عن الجمهور بأن الخبر إذا كان مجهولا وجب أن يجعل نفس المخبر عنه عند الجميع في باب لولا، وعند تميم في باب لا، فيقال لولا قيام زيد، ولا قيام أي لا قيام موجود، ولا يقال لولا زيد، ولا رجل، لا رجل. طيب، ويراد قائم مثلا لئلا يلزم المحذور المذكور. يعني يجب أن نجعل هذه قاعدة عامة، إذا كان الخبر كونا عاما حذف، وإذا كان شيئا خاصا لم يحذف. فهمت؟ لولا زيد قائم لا أكرمتك، لولا زيد قائم لا أكرمتك. طيب، لا يجوز هنا حذف الخبر، لا تقول لولا زيد لا أكرمتك، لأنني أريد أن قيامه هو سبب الإكرام ليس وجوده. طيب أنا أريد أن أحذف الخبر، أنا يعني أحب حذف الخبر، نقول في مثل هذا ينبغي أن تبدل قليلا في الجملة فتقول لولا قيام زيد لا أكرمته، ويكون القيام يكون الكلام بمعنى لولا القيام موجود، تفهمني؟ لكي تحذف الخبر كما تريد، وإلا فالأصل أن لا تحذف. قال هنا ولا يقال لولا زيد ونسكت، لأن هذا لا نفهم منه القيام، ولا نقول لا رجل ونحن نريد كلمة قائم، أما إذا كنت تريد موجود لولا زيد يعني موجود أو لا رجل موجود فلا بأس أن نحن نقول لا يجوز الحذف على تقدير قائم لئلا يلزم المحفوظ المذكور. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا قومك حديث عهد فلعله مما يروى بالمعنى، لولا قومك حديث عهد فلعله مما يروى بالمعنى، يعني ولكن هنا لا إشكال. نعم. هذا لا إشكال. نفس المخبر عنه عند الجميع في بابله. ودخل في مسألة أخرى ولكن هذا لا إشكال فيه إلى هنا، يعني لو قلنا لولا زيد بمعنى قائم لا يجوز الحذف، لا بد أن نقول لولا زيد قائم لزرته، لا رجل يعني لا رجل قائم لا يجوز، ماذا لا يجوز الحذف هنا؟ لماذا؟ لأنه لا يوجد ما يدل عليه في منبه الحديث، يعني حديث عهد والخبر. نعم. طيب لأنه كون خاص، لو كان يعني عام لو لا قومك موجودون فكان واجب الحذف. طيب قال هنا يمكن في الحديث يعني أراد قصد يعني قصد أن معتم موجودون وقصد يعني قومك موجودون يعني موجودون، هذا بعيد قليلا. جيد. المحظور المذكور هو الحذف من غير ذلك. هنا الخبر الخاص مراده هنا أن العرب عموما كانت تفضل حذف خبر لولا، عموما كانت تفضل حذف خبر لولا، فإن كان خبر لولا كونا عاما حذف بالإجماع ولا خلاف في هذا، وإن كان كونا خاصا فإنهم كانوا يحولون الجملة إلى مضاف ومضاف إليه لكي يحذفوا الخبر. أفهمني؟ إذا كان كونا خاصا كانوا يقولون في لولا زيد قائم لزلت، لولا قيام زيد لزلت، هكذا كانوا يفعلون. طيب، ولا يجوز أن يقولوا لولا زيد لزلت بنية قائم، بنية حذف قائم، فإذا أرادوا كانوا يفعلون هذا. فإذا سأل سائل، طيب وماذا تقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا قومك حديث عهد بإسلام، لماذا لم يقل لولا حداثة عهد قومك بالإسلام يعني موجودة؟ فقالوا لعل هذا مما روي بالمعنى، لأنه يقول هنا إن أكثرهم كان يفعل هذا، كان يقدم الخبر على المبتدأ ويجعله مضافا ومضافا إليه. فنقول ولما لم يفعل هذا في الحديث في لولا قومك حديث عهد، فحديث عهد هذا كون خاص فلا يجوز حذفه. طيب فلماذا لم يتقدم ونقول لولا حداثة عهد قومك بالإسلام لا يعني موجودة وكان الخبر محذوفا؟ قالوا لعل هذا مما روي من الحديث بالمعنى، لأن العرب كانوا يفعلون هذا التقديم غالبا، فلعله مما روي بالمعنى. فهمتني؟ وعن الكسائي في إجازته الجزمة بأنه يقدر الشرط مثبتا مدلولا عليه بالمعنى لا باللفظ. طيب ماذا نقول في لولا في لا تدن من الأسد يأكلك؟ الكسائي يجيز الجزم. فقال العلماء هذا لأنه يقدر الشرط مثبتا مدلولا عليه بالمعنى، يعني لا تدن من الأسد يأكلك كأنه قال لا تدن من الأسد، فإن تدن من الأسد يأكلك، فهو يقدر الشرط هنا مثبتا مدلولا عليه باللفظ بالمعنى، يعني هو يقول نحن نأخذه من المعنى لا من اللفظ، ترجيحا للقرينة المعنوية على القرينة اللفظية. وهذا وجه حسن إذا كان المعنى مفهوما، يعني هذا كلام جيد مقبول من الكسائي إذا كان المعنى واضح مفهوما. قال هنا تنبيهان: أحدهما أن دليل الحذف نوعان، أحدهما دليل غير صناعي وهو ينقسم إلى حالي ومقالي كما مر بنا، جيد كما تقدم، والثاني دليل صناعي، وهذا يختص بمعرفته النحويون لأنه إنما عرف من جهة الصناعة، وذلك كقولهم مثلا في قوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة، قالوا إن التقدير لأنا أقسم بيوم القيامة، وذلك لأن فعل الحال لا يقسم عليه في قول البصريين، فعل الحال لا يقسم عليه في قول البصريين، جيد. وكذلك قولهم مثلا قمت وأصك عينه، طيب يعني قمت وأنا أصك، أصك يعني أضرب عينه، فقالوا والتقدير وأنا أصك، لماذا؟ قال لأن علماء النحو اشترطوا في جملة الحال أن لا يدخل عليها الواو إذا كانت فعلية، فعلية بفعل مضارع لا تدخل الواو عليها، لأن واو الحال لا تدخل على المضارع المثبت الخالي من قد. طيب وكذلك في قولهم إنها لإبل أم شاء، إذ التقدير أم هي شاء، طيب لأن شاء هنا بمعنى قال إبل ثم قال لا لا هي شاء، فالمعنى إن التقدير أم هي شاء، لأن أم المنقطعة لا تعطف المفرد بل تعطف الجمل، هذا نعرفه من النحو ولا بد أن يكون المتكلم به من علماء النحو. قال الشاعر: إن من لام في بني بنت حسان ألومه وأعصيه في الخطوب. نعم. إن من لام، لاحظ، يقول إن التقدير في قوله إن من لام بنت، إن من لام في بني بنت حسان ألمه وأعصيه في الخطوب. قال التقدير هنا إنه، أي إن الشأن. لماذا؟ قال لأن اسم الشرط لا يعمل فيه ما قبله. إن من لام، فإن هذه شرط، إن هذه مؤكدة ومن شرطية، ولام فعل الشرط. إن من لام، فإذا قلنا إن من شرطية في محل نصب اسم إن، امتنع من جهة النحو. لماذا؟ لأن من الشرطية لا يجوز أن يعمل فيها ما قبلها، فهموني، من الشرطية لها الصدارة فلا يعمل فيها ما قبلها، فلا بد من تقدير ضمير الشأن هنا. من ينتبه إلى هذا؟ النحويون، لأنه عندهم هذا الشرط من جهة الصناعة. ومثله قول المتنبي: وما كنت ممن يدخل العشق قلبه، ولكن من يبصر جفونك يعشقه. يعني لم أكن من الذين يدخل الحب في قلوبهم بسهولة، أنا لست من الذين يقعون في الحب بسهولة. ما كنت ممن يدخل العشق قلبه، يعني لا لست من هؤلاء الذين يدخل العشق وهو أشد الحب في قلوبهم. ولكن من يبصر جفونك، ولكن من ينظر إلى عينيك يعشق. الشاهد نفس الكلام، لكن من، فلكن من أخوات إن، ومن شرطية، وينبغي أن يكون اسم لكن، ولكن من الشرطية لا يعمل ما قبلها فيها. فقالوا لا بد من تقدير ضمير الشأن هنا، يعني ولكنه. فهمت؟ ويكون في هذا الحال لكن والهاء اسمها، ثم جملة جديدة، وهذه الجملة كلها في محل رفع خبر. ولو كانت موصولة نفس الشيء، لأن الموصولة لا الموصولة من الموصولة ليس لها الصدارة. جاء من نجح، فمن هنا فاعل لجاء. أكرمت من نجح، يعني أكرمت الذي، فهي مفعول به. فمن الموصولة ليس لها الصدارة، التي لها الصدارة هي الاستفهامية والشيخية. ثم قال: وكذلك قال العلماء في قول الله تعالى: ولكن رسول الله، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. قالوا التقدير ولكن كان رسول الله، لأن ما بعد لكن ليس معطوفا بها لدخول الواو عليها، لأن الواو دخلت على لكن، فلا تكون لكن عاطفة هنا. جيد. وليس معطوفا بالواو لأنه مثبت وما قبلها منفي، فلا نعطفه بالواو، ولا يعطف بالواو مفرد على مفرد إلا وهو شريكه في النفي أو الإثبات. فإذا قدر ما بعد الواو جملة صح تخالفهما، كما تقول: ما قام زيد وقام عمرو. يعني قول الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. طيب، قال بعضهم: رسول الله هذا معطوف على أبا. ما كان محمد أبا أحد ولكن رسول الله، نقول: أين حرف العطف؟ يقول: لكن. نقول: لكن من شروطها كي تكون حرف عطف أن لا يسبقها الواو، فإن سبقتها الواو فهي ليست عاطفة بل هي حرف استدراك فقط. طيب، إذن نقول إن الواو هي العاطفة. قالوا: شرط العطف بالواو أن يكون ما بعدها وما قبلها متفقين في الإثبات أو في النفي. وهنا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، هذا نفي أن يكون محمد أبا أحد من رجالكم، هذا نفي تفهمني. ولكن رسول الله، هذا رسول الله مثبت ليس منفيا، فلا يجوز العطف بالواو. قالوا لهذا السبب صناعة يقدرون ماذا؟ ولكن كان رسول الله، لكي تكون كان رسول الله جملة، كان فعل واسمها مستقل ومنه هو، ورسول الله خبره منصوب، وكل جملة معطوفة على كل جملة، ولكن الأولى منفية. نقول الواو إذا عطفت جمل لا يشترط الإجاب والنفي، لا يشترط الاتفاق في الإجاب والنفي، وإذا عطفت المفرد وجبها. فنحن إذا حولناها جملة هنا جاز العطف. تمام. ثم قال وهذا مثله مثل قولك مثلا ما قام زيد وقام عمرو، فعطفنا بالواو جملة مثبتة على جملة منفية ولا بأس بها. وزعم سيبويه في قوله ولست بحلال التلال مخافة ولكن متى يسترشد القوم أرفد. طيب يريد هنا أن يقول ولكن متى يسترشد القوم، متى ولكن متى؟ طيب فهنا لكن ليست العاطفة بل الواو، جيد. فقالوا هنا لأن هذه ليست لكن، لكي تكون جملة جديدة هذه لكن، فلكن ليست عاطفة هنا لأن قبلها الواو، والواو حرف عطف. فهمنا؟ ولكن ما قبل الواو لست بحلال التلال، جيد. طيب لست حلالا للتلال يعني لست ساكنا عليها، والتلال هي الأماكن العالية، جيد. وقوله متى يستلفد القوم، القوم ألفده يعني متى أرفل هذا الطلب الحاجة، متى يطلبون أساعد. والمعنى هنا أو المقصود هنا أن متى يستلفد القوم هذه جملة مثبتة، ولست بحلال التلال هذه جملة منفية، ولا يجوز في الأصل عطف الاسم المثبت على الاسم المنفي بالواو، ولكن لو كانت الجملة مثبتة على جملة المنفية جاز. ولهذا السبب قالوا ولكن أنا، ولكن أنا متى يستلفد القوم ألف، جيد. ووجهوه هنا بأن لكن هنا تشبه الفعل فلا تدخل على الفعل من جهة المعنى. قالوا لماذا قدرت أنا؟ قالوا لأن متى لأن لكن حرف مشبه للفعل، حرف لإن وأخواتها إن وأن وكأن حروف مشبهة بالفعل، فقالوا هو حرف يشبه الفعل فلا يدخل على الفعل. فهمنا؟ فيقول قائل ولكن لكن لم تدخل على الفعل، هي دخلت على متى، ومتى هي اسم. نقول نعم، ولكن اسم في مبني في محل نصب ظرف زمان للفعل الذي بعده يستلفي. فهمنا؟ فلما كان الأمر هكذا، لما كان الأمر هكذا فهي داخلة على الفعل، لأن متى متعلقة بالفعل، بفعل الشرط أو بفعل الجواب على القول. فهمنا؟ قال هنا قالوا إن التقدير ولكن أنا، ووجهوه بأن لكن تشبه الفعل فلا تدخل عليه، وبيان كونها داخلة عليه أن متى منصوبة بالفعل بفعل الشرط، فالفعل مقدم في الرتبة، هذا أصله. ورده الفارسي بأن المشبه للفعل هو لكن المشددة لا لكن المخففة، الذي يشبه الفعل هو لكن المشددة وليس لكن المخففة. ولهذا لم تعمل المخففة لعدم اختصاصها بالأسماء، لهذا السبب المخففة لم تعمل. وقيل إنما يحتاج إلى التفضيل إذا دخلت عليها الواو فقط، ولأنها حينئذ قال نعم قال إذ قال إنما يحتاج إلى التفضيل إذا دخلت عليها الواو، لأنها حينئذ تخلص لمعناها، يعني تكون متخلصة لمعنى الاستدراك وتخرج عن العطف. فهمنا؟ يعني متى نحتاج إلى التقدير؟ إذا قلنا ولكن. لماذا؟ لماذا نحتاجه؟ قال إذا وجدت الواو نحتاج التقدير، لأن لكن في هذا الحال، لكن في هذا الحال ليست عاطفة بل الواو هي العاطفة. وما معنى لكن في هذا الموضع؟ تكون ماذا؟ تكون لكن في هذا الموضع استدراكية فقط، تتخلص لمعنى الاستدراك وتخرج عن العاطفة. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني: شرط الدليل اللفظي أن يكون طبق المحذوف، فلا يجوز مثلا زيد ضارب وعمرو، طيب أي ضارب، وتريد بضارب المحذوف معنى يخالف المذكور، بأن يقدر أحدهما بمعنى السفر من قول الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض، يعني لا يجوز هذا، والآخر بمعنى الإيلام المعروف، يعني يضرب فيؤلم. ومن ثم أجمعوا على جواز أن تقول زيد قائم وعمر، وإن زيدا قائم وعمر، وأجمعوا على منع ليت زيدا قائم وعمر، لأن في لعل وكأن وكذا في لعل وكأن، لأن الخبر المذكور متمنا أو مترجا أو مشبها به، والخبر المحذوف ليس كذلك لأنه خبر للمبتدأ. تفهمني؟ يعني إذا قلت مثلا زيد قائم وعمر، فزيد قائم خبر وعمر الواو حرف عطف، عمر معطوف على زيد والمعنى عمر قائم. تفهمني؟ على تفضيل وعمر قائم. إذا قلت إن زيدا قائما وعمر، إن زيدا قائما وعمر، فنفس الكلام، زيد هو قائم وعمر قائم كذلك، بعكس ما لو قلت ليت زيدا قائم وعمره، فقالوا لا يجوز. لماذا؟ قالوا لأن ليت تدل على أنك تتمنى قيامه، أما عمر فيكون هنا على تقدير مبتدأ حذف خبره، يعني وعمر قائم، وإذا هذا ليس فيه التمنى. وكذلك في لعل وكأن، لأن الخبر المذكور هنا متمنا أو مترجا أو مشبها به، يعني إما للتمني مع ليت، وإما للترجي مع لعل، وإما للتشبيه مع ماذا؟ مع كأن. والخبر المحذوف ليس كذلك لأنه كسر به خبر المبتدأ هنا. لكن لو قيل يعني بتكرار العامل يعني، نعم خلاص، إذا خرجنا من هذا. فإن قيل فكيف تصنع بقول الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي في قراءة من رفع وملائكته هكذا، وذلك محمول عند البصريين على الحذف من الأول لدلالة الثاني، أي إن الله يصلي وملائكته يصلون، وليس عطفا على الموضع ويصلون خبرا عنهما. طيب يعني إن الله وملائكته يصلون على النبي، قال إن أصل الكلام إن الله يصلي على النبي وملائكته يصلون، وحذف الخبر من الأول لدلالة الثاني عليه، وهذا من باب عطف الجملة على الجملة. فهمنا؟ وليس على تقدير إن الله وملائكته، الله اسم إن منصوب وملائكته معطوف على اسم إن مرفوع على المحل لأن اسم إن في الأصل مبتدأ. قال ليس كذلك. لماذا؟ قال لئلا يتوارد عاملان على معمول واحد، لكي لا يحدث عاملان على معمول واحد. والصلاة المذكورة هنا بمعنى الاستغفار، والصلاة المحذوفة بمعنى الرحمة. جيد. يريد هنا أن يقول إذا قلت إن الله وملائكته، الله منصوب بأي سبب؟ بإن، وملائكته إذا قلنا بالرفع هو معطوف على المحل المبتدأ. فقال لا يجوز. لماذا؟ لئلا يتوارد عاملان على معمول واحد. قال لأن هنا أنت تقول بأن إن نصبت المبتدأ، نصبت المبتدأ، وتقول إنه مرفوع بالابتداء تقديرا، فيكون هناك عاملان وهما إن والابتداء على الأول، وأنت عطفت على التقدير، عطفت على العامل المقدم. قال هنا لئلا يتوارد عاملان على معمول واحد، لكي لا يكون اسم الله تعالى منصوبا بإن مرفوعا بالابتداء في نفس الوقت. هذا إشكال. والإشكال الثاني أن الصلاة مختلفة، الخبر مختلف. نحن كنا لا يجوز أن نقول ضارب بمعنيين، يعني زيد ضارب وعمر بمعنى هذا ضارب في الأرض ومعنى هذا ضارب شخص. قال هنا كذلك الصلاة مختلفة، فالصلاة من الله تعالى الرحمة ومن الملائكة استغفار. فهمنا؟ فالمحذوف هو الصلاة بمعنى الرحمة لأنها من الله، والمذكور هي الصلاة بمعنى الاستغفار. قال الفراء في قول الله تعالى أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين. قال إن التقدير هنا بلى ليحسبنا قادرين، والحسبان المذكور هنا بمعنى الظن. يعني ليظننا قادرين، والمحذوف بمعنى العلم. تفهمني؟ أيحسب الإنسان، أيظن الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين، يعني يحسبنا قادرين. فيحسبنا الثانية المحذوفة بمعنى اليقين، فهمنا؟ والثانية بمعنى الظن، فهمت؟ يعني يحسب الأولى بمعنى الشك لأنها منسوبة للإنسان، والثانية بمعنى اليقين. قال هنا إذ التردد في الإعادة كفر. جيد. يعني الأولى بمعنى الظن، أيظن أننا لن نجمع عظامه، ثم يجيب الله تعالى يقول بلى قادرين، يعني نجمعها قادرين أو ليحسبنا قادرين. فلا يجوز أن يكون يحسب الثانية بمعنى الشك، لأنه لو شك في القدرة أنه يبعثه فهذا لا يعد إيمانا. قال هنا إذ التردد في الإعادة كفر، فلا يكون مأمورا به. وقال بعض العلماء في بيت الكتاب، في بيت السيبويه، لم تراها ولو تأملت إلا ولها في مفارق الرأس طيبة. طيب لو تراها، لم تراها يعني لن تنظر إليها، ولو تأملت إلا ولها في مفارق الرأس طيبة، يعني لن تراها إلا ولها في رأسها طيب. هذا يعني الناس الفتاوى الآن. قال إن ترى المقدرة الناصبة بكلمة طيبا قلبية لا بصرية، لئلا يقتضي كون الموصوفة مكشوفة الرأس، لأن المدح قديما كان النساء يمدحن بماذا؟ بالغطاء والحجاب، لا بالكشف قديما. وإنما تمدح النساء بالخفر والتصون لا بالتبذل، مع أن رأى المذكورة هنا بصرية، يعني لن تراها ولو تأملت إلا ولها في مفارق الرأس وجعل طيبا. قال ابن هشام قلت الصواب عندي أن الصلاة لغة بمعنى واحد وهو العطف، ثم العطف بالنسبة إلى الله تعالى رحمة، وإلى الملائكة استغفار، وإلى الآدميين دعاء بعضهم لبعض. أما قول الجماعة هنا فبعيد من جهات، أحدها اقتضاء الاشتراك والأصل عدمه لما فيه من الإلباس، حتى إن قوما نفوه، يعني نفوا أن تكون الصلاة هنا متشابهة. ثم المثبتون له يقولون متى عارضه غيره مما يخالف الأصل كالمجاز مثلا قدم عليه، يعني نفهم هذا إن الله وملائكته يصلون على النبي. طيب، فقال إن قولنا يصلون الصلاة مختلفة، أنا أرى أن الصلاة متفقة من جهة اللغة حتى ولو كانت من جهة أخرى مختلفة. فقال هذا نحمله على الأصل فلا يكون هناك اختلاف. التوجيه الثاني أو البعد الثاني أننا لا نعرف في العربية فعلا واحدا يختلف معناه باختلاف المسند إليه إذا كان الإسناد حقيقيا، يعني لا يوجد فعل يسند إلى فعلين، يسند إلى عاملين ثم يكون المعنى مختلفا فيهما. قال هنا البعد الثالث أن الرحمة فعلها متعدد والصلاة فعلها قاصر، ولا يحسن تفسير القاصر بالمتعدد، إن الله وملائكته يصلون على النبي، فكلمة يصلون ماذا؟ يصلون الصلاة، إذا كانت بمعنى الصلاة لازمة، وإذا كانت بمعنى الرحمة فهي متعدية، فلا نفسر هذا بهذا. الرابع أنه لو قيل مكان صلى عليه دعا عليه انعكس المعنى، إذن الصلاة بمعنى الدعاء يصلون على النبي لا ينبغي أن تكون هكذا، لأن لو كان بمعنى الدعاء لو حذفتها ووضعت دعا انقلب المعنى، صليت على زيد بمعنى دعوت له، فلو قلت دعوت على زيد فالمعنى ليس له، المعنى عليه. أشكى متسلل سللت من تنسى. فإن قال وحق المترادفين صحة حلول كلمة كل، صحة حلول كل منهما محل الآخر. وأما آية القيامة في قوله تعالى بلى قادرين، ففيها قول سيبويه إن كلمة قادرين حاله، ويكون المعنى نجمعها قادرين، ليس نحسبها قادرين بل نجمعها قادرين، أي بلى نجمعها قادرين، لأن فعل الجمع أقرب هنا في المعنى من فعل الحسبان، لأن بلى إجاب للمنفي وهو في الآية فعل الجمع، ولو سلم قول الفراء هنا فلا يسلم أن الحسبان في الآية ظن، يعني نقول حتى لو سلمنا بكلام الفراء فلا نقول إن حسب هنا بمعنى الظن، بل هي اعتقاد وجزم، وذلك لإفراط كفرهم. أما قول المعرب في البيت فمشدود أن يقول هنا إن لا بد من تقدير ناصب لطيبا، ولا بد أن يكون رأى قلبية، لأن المرأة إذا مدح الطيب في شعرها فهذا دليل على تكشفها. قال أما قول المعربين في البيت فمشدود، لأن أحوال الناس في اللباس والاحتشام مختلفة، فحال أهل المدر مثلا، حال أهل القرى، أهل الشعر، أهل الصحراء يخالف حال أهل الوبر، وحال أهل الوبر مختلف، وهكذا. وبهذا أجاب الزمخشري عن إرسال شعيب عليه الصلاة والسلام ابنتيه لسقي الماشية، يعني قال هذا في قصة لسقي الماشية، كيف يقول، يعني قد يقول قائل كيف أرسل بنتين لهذا العمل، فنقول ربما كان هذا في عادة قومه. وقال العادات في مثل ذلك متباينة، وأحوال العرب خلاف أحوال العجم، يعني قد ترى أن بعض البلاد، انظر اليوم بعض البلاد إذا كشفت المرأة شعرها تشعر بشيء، تشعر ب يعني بحياء، وبعض البلاد يلبسن ملابس البحر ولا يشعرن بشيء. فهذا يختلف باختلاف العادات وباختلاف الطبائع. فربما كان من عادة قوم هذا الشاعر أن المرأة تكشف شعرها، طيب، لأن هذا كلام جاهلي. طيب، هذا هو الشرط الأول في من شروط الحذف، يجب أن يكون هناك دلالة على المحذوف، والدلالة لفظية أو معنوية. المعنوية قد تكون حالية وقد تكون مفهومة من المعنى، فهمنا؟ طيب، وجاء بأمثلة مختلفة لهذا. طيب، الشرط الثاني أن لا يكون هذا المحذوف كالجزء من الكلام، لا يكون جزءا من أصول الكلام التي لا يدل عليها الدليل. نقف إن شاء الله تعالى عنده ونتكلم بإذن الله تعالى عنه في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.